وبعض الناس في هذا الوقت يوبخون ويسخرون من تدريس مثل هذه النواقض، من تدريس هذه النواقض، ويقولون أنه تدريس هذه النواقض يفتح على الناس، على الأمة باب التكفير، يفتح على الناس باب التكفير من باب قلب الحقائق. بل بالعكس، دراسة هذه النواقض على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى مقتضى عقيدة السلف الصالح هو الذي يغلق باب الانفلات في التكفير، بل يغلق البابين جميعا، باب الغلو ومجاوزة الحد وباب التفريط. لأن الناس في هذا الباب على أقسام، منهم الغالي الذي يكفر أهل التوحيد وأهل الإسلام بغير وجه حق، فيكفر بالكبيرة ويكفر بالصغيرة ويكفر حتى بالأمور المباحة، بل ويكفر بالأمور المشروعة، يكفر بالأمور المشروعة، وهذا تجده عند الخوارج ومن سلك مسلكهم، فيكفرون بالذنوب أو يكفرون ببعض الذنوب، ويكفرون أيضا ببعض الأمور المشروعة التي شرعها الله وأذن فيها. وبالمقابل أيضا يوجد من يحارب، من يحارب التكفير بحق، يحارب التكفير بحق حتى لا يرضى ولا يسمح أن تقول إن اليهودي كافر أو إن النصراني كافر، بل يقول هؤلاء كلهم مؤمنون، نحن وإياهم سوا مؤمنون، كلنا نؤمن بالله ونؤمن بالأنبياء ونؤمن باليوم الآخر ونؤمن بالجنة والنار إلى آخره، فلا يكفرون من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا باطل وهذا باطل. فدراسة هذا الباب دراسة تنطلق من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مقتضى عقيدة السلف الصالح، هي التي تضبط هذا الباب، تضبط وتعصم بإذن الله من الانفلات فيه، لا إفراط ولا تفريط.